بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد توقفنا عند قوله باب صيام أيام التشريق. قال أبو داود رحمه الله باب صيام أيام التشريق، ثم ذكر رواية عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقرب إليهما طعاما فقال كل، قال إني صائم، قال عمرو كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها، قال مالك، وهي أيام التشريق. ثم ذكر أيضا رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وأيام أكل وشرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. بيذكر هنا كما ترجم أبو داود رحمه الله حكم صيام أيام التشريق، ما هي حكم أيام صيام أيام التشريق. ويقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله وفيه دليل لمن قال لا يصح صومها بحال. قال البعض قال أنه لا يصح صوم أيام التشريق بحال من الأحوال، وقال جماعة العلماء يجوز صيام أيام التشريق كل أحد تطوعا وغير ذلك، ولكن طبعا الروايات روايات صحيحة وكذلك روايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها، كان يأمر بالفطر في أيام منى أو أيام التشريق، وكذلك كان بينهى عن صوم هذه الأيام. وكذلك كما ذكر عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عن أيام التشريق وأيضا عن يوم عرفة وعن يوم النحر عيدنا أهل الإسلام هي أيام أكل وشرب. قال البعض يجوز صوم أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي، قال ولا يجوز لغيره. يبقى كما قال الإمام النووي رحمه الله أن البعض استند إلى هذه الرواية وقال لا يصح صوم هذه الأيام بأي حال من الأحوال، سواء كان نيابة عن هدي المتمتع إن لم يجد الهدي فصام هذه الأيام العشر منها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، إذا رجع إلى بلدته. فعلى ذلك ترى هل يصوم هذه الأيام إن لم يتمكن من صوم هذه الأيام الثلاثة في أيام العشر أم لا. فقال الإمام النووي رحمه الله أن هذه الرواية صريحة بأنها دليل لمن قال أنه لا يصح صوم هذه الأيام بحال. وأيضا البعض قال يجوز صوم هذه الأيام للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره، معلوم كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، من حج التمتع يبقى هناك هدي كما هو معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن المتمتع أو القارن كان عليه نسك، كان عليه شاة، غير قلنا حج الإفراد، حج على هذه الأنواع الثلاثة إما إفراد وإما قران وإما حج تمتع. قلنا في حج التمتع أو القران معنى ذلك أنه بيؤدي العمرة مع الحج، يؤدي العمرة مع الحج، فكان ذلك الهدي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المتمتع ذلك الهدي. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، تلك عشرة كاملة. معلوم أنه هو لو كان إنسان عليه دم قلنا سواء كان نتيجة ذلك الهدي لا يجده أو دماء كنتيجة ارتكاب محظور المحظورات بعض المحظورات فيها الدماء، فإن لم يجد ذلك الهدي فعند ذلك صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هذه العشرة تقوم مقام ذلك الهدي لمن لم يكن واجدا لذلك الهدي. فقال أنه يجوز صوم هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق بالنسبة للمتمتع إذا لم يكن واجد للهدي، فعند ذلك صوم هذه الأيام الثلاثة إلا ما يتمكن من صوم هذه الأيام الثلاثة في العشر من ذي الحجة العشر الأول، فيقول عند ذلك يصوم هذه الأيام الثلاثة. قال واحتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنه قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. يبقى الحكم ده أخذ من كلام عائشة رضي الله عنها وكذا من كلام ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. يبقى نقول يصوم هذه الأيام الثلاثة وبعد ذلك بيستكمل باقي العشرة السبع الباقية للعشرة إذا رجع كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. وهي بتطلق عليها أيام منى، وهي أيام منى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. قال أيضا في رواية أخرى رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام هي أيام أكل وشرب. طبعا كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله قال أيام أكل وشرب كالتعليل في وجوب الإفطار فيها، قال يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنها هذه أيام لا تصان وهي أيام أكل وشرب، يبقى فيها توسعة على الإنسان وتوسعة على أهله، فهي أيام منها أيام أكل وشرب كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال لهذا المعنى فلا يجوز صوم هذه الأيام ابتداء تطوعا ولا نذرا ولا عن صوم التوتع إذا لم يكن متمتع صام ثلاثة الأيام في العشر. يبقى البعض قال إن هذه أيام كما قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهي أيام أكل وشرب، يبقى ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي استند البعض إلى ذلك وقال لا يجوز صوم هذه الأيام سواء كان لتطوع سواء كان لنذر أو كفارة سواء كان لدماء لمن لم يكن واجدا لذلك الهدي وكان متمتعا. فالبعض قال إن هي لا تصوم، ولكن كما بينا من كلام عائشة رضي الله عنها وكذا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما أن الرخصة أتت في صوم أيام التشريق لمن كان عليه الهدي ولم يجد ذلك الهدي ولم يكن قد صام في هذه الأيام الثلاثة في العشر الأول من ذي الحجة. طبعا معلوم أن الله تبارك وتعالى كما قال وكما بين فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، يبقى الثلاث أيام ده هي بيصومها في الحج. وبالتالي نجد إنسان اعتمر في أشهر الحج ثم حيمكث في مكانه حتى يهل بالحج في يوم التروية، يبقى على ذلك إن لم يكن واجدا للهدي نقول يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. يبقى عند ذلك لو كان قد تمتع وأتم العمرة فنقول يصوم هذه الأيام الثلاثة. الأصل أن هذه الأيام الثلاثة حيصومها قبل العشر أو قبل يوم التروية قبل إهلاله أو قبل يوم عرفة قبل يوم عرفة، فنقول والله كان عنده توقيت يبقى بيهل بالحج قبل ذلك، وأن حتى يتمكن من صوم هذه الأيام حال الحج، وأنه عشان يكون حال الحج يبقى يكون قد أهل بالحج. طبعا معلوم أنه من المتمتع لما يعتمر ويمكث في مكة بيهل بالحج يوم التروية يوم التروية اليوم الثامن ذي الحجة، نقول لو كان عليه هدي ولم يكن واجدا لذلك الهدي يبقى حيصوم هذه الأيام الثلاثة، يبقى يلزم عند ذلك أن يهل بالحج قبل هذا التوقيت حتى يتمكن من صوم هذه الأيام الثلاثة في العشر الأول من ذي الحجة. يبقى نقول كده يبقى هو قبل يوم عرفة يبقى اليوم الثامن اليوم السابع وكذلك اليوم السادس، يبقى حيهل قبل حلول اليوم السادس، قلنا يبقى يهل بالحج عند ذلك، قلنا لأنه حتى يتمكن من صوم هذه الأيام الثلاثة وقد أهل بالحج فيها، يبقى مش حيهل في يوم التروية يهل قبل ذلك، قلنا قبل دخول اليوم السادس يبقى قبل دخول اليوم السادس حيهل بالحج، قلنا لأنه حيصوم هذه الأيام الثلاثة والأيام الثلاثة لا تعتبر إلا في الحج كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يلزم عند ذلك كما قال بعض أهل العلم يلزم الإهلال بالحج حتى يتمكن من صوم هذه الأيام الثلاثة في الحج، ثم بعد ذلك إن لم يتمكن يبقى على قول عائشة رضي الله عنها وعلى قول ابن عمر رضي الله عنهما يصوم هذه الأيام الثلاثة، والبعض منع تماما وقال يأخذ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا قبل ذلك في مسألة الحبلة والمرضع بينا كلام ابن عباس رضي الله عنهما وكذا كلام ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى الفتوى فيها أن الحبلة والمرضع يفديان ولكن ليس عليهما القضاء، وقلنا قول جمهور علماء عليهما القضاء ونبنا على الآية فعدة من أيام أخرى. يبقى نجد أن جمهور علماء يقولون بالقضاء على الحبلة والمرضع، كلام ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يبقى في الفتوى أن المرضع أو الحامل حكمها كحكم المريض الذي لا يرجى له البر، فكانت عليها الفدية وليس عليها قضاء، لكن الجمهور استندوا إلى الآية فالآية مصرحة بذلك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى. فنجد أنه دليل نص صريح في كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك هنا أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكذا عائشة رضي الله عنها ذكرت وقالت لم يرخص في أيام التشريق يصنى إلا لم يجد الهدي. إن الكلام ده لا يقال من قبيل الرأي، ولكن نجد هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم هذه الأيام، وبالتالي من قال أنه لا يجوز صوم هذه الأيام حتى للمتمتع الذي لم يجد الهدي استندوا إلى ذلك الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان هذا الكلام لا يقال على سبيل الرأي قال لم يرخص في أيام تشريق أن يصنى إلا لمن لم يجد الهدي، والكلام ده لا يقال على سبيل الرأي ولا الاجتهاد، ولكن حكم الكلام دوت حكم المرفوع، حكم الكلام ده حكم الرفع، قلنا أن الرخصة لا تأتي إلا بحكم، فعلى ذلك الحكم في ذلك حتى لو لم تذكر عائشة أو يذكر ابن عمر رضي الله عنهم لم يذكر أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معلوم أن مصدر التشريع مصدر التشريع، فإن كانت رخصة يبقى لا نستطيع أن نتكلم أنها رخصة إلا إن كان هناك حكم من الأحكام، إلا إن كان هناك حكم الأحكام. ولذلك اعتمد البعض هذا الكلام وقال المتمتع الذي لم يجد الهدي إلا ما يتمكن من صوم هذه الأيام الثلاثة في العشر يبقى صام هذه الأيام دون غيره. وقاس عليه العلماء كل من وجب عليه دم، كل من وجب عليه دم قلنا كنتيجة أنه ارتكب يعني محظور من المحظورات التي يوجب من خلالها دماء الإنسان، فإن لم يكن قد وجد يعني دماء يبقى عند ذلك صام هذه العشر، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. إن لم يتمكن من صوم الثلاثة في الحج يبقى يصوم العشرة تماما إذا رجع. قلنا مش المقصد لما يرجع إلى بيته، قلنا حتى لو انتهى من نسك الحج يبقى صام حتى لو كان في مكانه، سبع إذا رجعتم يبقى مش معناها لما يرجع إلى بيته لا يجوز إن هي لا يصوم الأيام دي في الطريق أو بعد انتهاء النسك، نقول يصوم بعد انتهاء النسك العشرة كاملة إلا ما يتمكن من صوم هذه الأيام الثلاثة. وقلنا مش معنى السبعة يصومها في إذا رجع إلى بلدته يبقى معنى كده إنه لا يجوز أن يصوم هذه الأيام في غير ذلك الموضع، نقول في السفر في الطريق أو حتى لو كان في مكانه بعدما انتهى من النسك. ثم ينتقل بعد ذلك قبل الانتقال قال يوم عرفة، طبعا يوم عرفة لا يحرم صومه، يكره صوم عرفة للحجيج، لكن نقول معلوم أن صوم عرفة هذا من أفضل أيام التطوعات بالنسبة للصوم، من أفضل تطوعات الصوم هو يوم عرفة. وحنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن يوم عرفة وفضيلة صوم عرفة يكفر بها سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم، قال باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بصوم كما نهى أن نخصص ليلة الجمعة بقيام، نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام كما نهى أن يخص يوم الجمعة بصيام. يبقى ليلة الجمعة نقول والله عشان دي ليلة الجمعة يبقى نخصها بقيام، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه نهى أن نخص يوم الجمعة بصيام. هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا كيف يكون المخرج من ذلك الأمر، يعني كيف يكون المخرج من ذلك الأمر. قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة، يبقى هنا ورد النهي عن صوم يوم الجمعة، ولكن ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من ذلك الأمر، قال إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. يبقى في بعض الأحيان الإنسان بيخطئ، لو وجد إنسان يصوم الجمعة قال نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ونقف عند ذلك، نقول لا، ولكن ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من ذلك الأمر، هو أن نصوم يوما قبل أو يوما بعد. دائما نأخذ بالنا يعني كيف كان ذلك المخرج كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الكلام ده كله بينطبق على الفتوى، يبقى الفتوى يبقى إزاي إن كان هناك مخرج يذكر ذلك المخرج للمستفتي، إذا كان في مخرج المسألة بنذكر له ذلك المخرج، قلنا بنذكر ذلك للمستفتي، يبقى على ذلك يبقى توجيه الكلام، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الرواية. قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة، فورد النهي عن صوم الجمعة منفردا. قال يؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده، أو اتفق وقوع هذه الأيام في أيام له عادة. يبقى نقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعد بيوم، يبقى قلنا يضيف إليه يوم، إما الخميس إلى الجمعة أو السبت إلى الجمعة، يبقى ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمعة منفردة فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن وافق عادة، إلا إن وافق عادة أو وافق يوم الجمعة يوم مسنون حث على صومه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كحال الإنسان لما يأتي يوم عرفة يوم الجمعة، فلما يأتي يوم عرفة يوم الجمعة، فعند ذلك احنا لم نخصص الجمعة بصوم، ولكن نحن نصوم عرفة، يبقى نقول عرفة وقعت في أي يوم الأيام، سواء وقعت في السبت أو وقعت في الأحد أو وقعت في الجمعة، فعند الصوم يبقى احنا لنقع تحت ذلك النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة كيوم جمعة، يبقى كيوم جمعة، لكن لما نصوم كيوم عرفة يبقى لا حرج في ذلك، لأن احنا لم نقصد ولم نتعمد صوم يوم الجمعة، ولكن بنصوم عرفة، يبقى عند ذلك نقول الصوم هنا ليس ليوم الجمعة أو لتخصيص يوم الجمعة، ولكن صمنا لأنه عرفة وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صومه. فلذلك قال إن كانت عادة الإنسان صوم ذلك اليوم، صادفت عادة الإنسان صوم هذا اليوم أو يوم الجمعة صام في ذلك اليوم، كما سنعلم من صوم داود عليه السلام، يبقى في صوم داود يصوم يوما ويفطر يوما كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لابد أنه أن يصادف في يوم الجمعة أن يصوم ذلك اليوم ولم يصوم يوما قبله ولا يوما بعده، يبقى عند ذلك نقول هذا لا يقع على من صام صوم داود، ولكن على من خصص الجمعة كيوم الجمعة في صيام. لكن لما نقول بنعمل تحت منظومة صوم داود عليه السلام، قلنا عند ذلك نصوم يوما ونفطر يوما، يبقى دي منظومة متكاملة، فعند ذلك نقول ده صام الجمعة منفردا، هذا لا ينطبق عليه، قلنا لأنه لم يقصد ويتعمد صوم الجمعة، ولكن نقول الحالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما وأفطر يوما. فلذلك قال إلا إن وقع في أيام كانت الإنسان فيه عادة فيصوم هذه الأيام. قال كمن يصوم أيام البيض أم الله عادة بصوم يوم معين كما عرف فوفق يوم الجمعة، يبقى عند ذلك نقول لو صام يوم الجمعة أو نظر أن يصوم يوما وصادف يوم الجمعة يبقى لا حرج، وأن ده صوم نذر أو صوم كفار أو صوم فرض قضاء، يبقى صام الجمعة، يبقى لو كان امرأة عليها قضاء أو رجع عليه قضاء نتيجة عذر من الأعذار كسفر أو مرض فأفطر يوما في رمضان فقضى ذلك اليوم، نقول هذا دين، إن قضى ذلك اليوم في يوم الجمعة يبقى لا يقع عليه هذا الأمر، نقول لأنه لم يقصد صوم الجمعة ولكن قصر بذلك أداء الدين الذي عليه، أداء الدين الذي انشغلت به الذمة سواء نظر كفارة أو كان صوم واجب. وأن من ممكن إنسان كده نظر الله سبحانه وتعالى صوما إن شوف يا فلان فشوف يا فلان فصام يوم الجمعة، يبقى نقول هو لم يقصد ويتعمد صوم الجمعة منفردا، يبقى صوم الجمعة منفردا كيوم الجمعة، أما إن كان لسبب آخر يبقى هذا سبب خارج عن ذلك الأمر وتلك المسألة. قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة، من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظار الصلاة واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. قال: غير ذلك العبادات في يومها. فيستحب الفطر فيه ليكون أعوان له على هذه الوظائف وعلى أداء هذه الوظائف بنشاط وانشراح لها والالتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة. الإمام النووي رحمه الله يذكر كلام العلماء: يا ترى لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ لماذا نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصوم؟ قال البعض إن الحكمة في ذلك النهي إن يوم الجمعة به أشغال كثيرة بعبادات كثيرة، وكان الإنسان لن يقوى على أداء تلك العبادات إلا عندما يتقوى بذلك الطعام. الصوم ممكن يضعف الإنسان، ممكن يضعف الإنسان عن القيام بهذه المهمة. قلنا وخاصة كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يستحب في حق الحجيج فطر يوم عرفة. قلنا على الرغم من ذكر هذه الفضائل التي يوم عرفة، لكن بالنسبة للحجيج قلنا حتى يتمكن من عبادة الدعاء، حتى يتمكن من عبادة الدعاء لا يشعر بنوع من أنواع الضعف فينقطع عند ذلك عن الدعاء. ونقول الدعاء يوم عرفة هذا يوم مشهود كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إنه استقراء للسنة، استقراء للسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن أن يوم عرفة يستحب لغير الحجيج، يا ترى ليه الحجيج لا؟ قلنا عشان يتمكن من عبادة الدعاء، قلنا هذا يوم الشاق في عبادات كثيرة حيقوم بفعلها الإنسان فقد يعني يشعر بنوع من أنواع الملل أو السآمة أو ضعف الإنسان عن القيام بهذه الوظائف بنشاط وبهمة، فعند ذلك نجد أنه يستحب في حق الفطر كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء أيضا لما ذكروا الحكمة في النهي عن يوم الجمعة قال على أساس يوم الجمعة يوم عيد، وكذلك في أفعال كثيرة هذه الأفعال تقتص بيوم الجمعة دون غير من الأيام، فنسب ذلك أيضا استقراء. يبقى لما نقول اللهم جابوا الحكمة دي منين، إزاي نظروا؟ استقراء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم أن يفطروا عند لقاء العدو، وأن يبقى في الحالة ديت على أساسه لا يكون هناك نوع من أنواع الهزال يصاب به الإنسان ونوع من أنواع الضعف، وأن عشان يبقى عنده قوة لضرب العدو. إن نفس القضية يبقى لما كان الأمر يستحب في حق الحديد الفطر يوم عرفة قلنا حتى يتمكن من أداء العبادة بنشاط وهمة ولا يشعر بنوع من أنواع الملل والسآمة فاستقرأه ذلك. وقالوا أيضا النهي عن صوم الجمعة منفردا على أساس أن الجمعة يبقى كيوم عيد، فذكروا ذلك الكلام. ولكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الجمعة منفردا، لكن لو أضفنا إليه يوم يبقى عند ذلك جاز فيه الصوم، يبقى حنصوم الجمعة وبها أيضا هذه الأشغال. فالنهي كان للإفراد فقط، لكن مع الإضافة مفيش نوع من أنواع النهي، بل يستحب كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم على أساس النية يعني طاعة يتقرب بها الإنسان رب سبحانه وتعالى. لكن ده اللي ذكر العلماء قلنا اجتهادا استقراء للسنة، فقالوا إذن يعني كأن النهي يوم الجمعة نتيجة الأشغال الكثيرة والعبادات الكثيرة التي يؤديها الإنسان في يوم الجمعة. فمنها أيضا الذكر، أنك أنت أيضا تكون ذاكر ربك سبحانه وتعالى تنشغل بالذكر في يعني جميع وقت يوم الجمعة، فقالوا يناسب ذلك الإنسان يتقوى بهذا الطعام. لكن أيضا نقول الصورة دي أساسا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم منهاش عن صوم الجمعة إلا الجمعة منفردا، لكن نضيف إليها يوم قبلها أو بعدها نقول عند ذلك رقص لنا في هذا الأمر ويوم الجمعة ويوم الجمعة، فيبقى نقول إن ده كان اجتهاد من العلماء، يعني هذا اجتهاد عشان نقول على حكمة في ذلك. هذا ليس بنص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنص في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن نقول العلماء ذكروا ذلك استقراء فقط، ودي نوع من أنواع الاجتهاد، نوع من أنواع الاجتهاد. يقول في ذلك ابن القيم رحمه الله قال في رواية عن محمد ابن عباد بن جعفر قال: سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. يبقى ده نهاه عن صوم يوم الجمعة. كذلك أيضا عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة هي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر. قلنا معنى كده يبقى نهى عن صوم يوم الجمعة منفردا، إن لم نصم قبله بيوم أو لم نضف عليه اليوم التالي يبقى عند ذلك لا نصوم يوم الجمعة، قل إن كان فيه سبب من الأسباب كما بينا كنذر أو كفارة أو قضاء أو صدف يوم اعتاد فيه الإنسان على الصوم وقلنا كحال صوم داود. لكن هذا كلام صريح كما قال جابر رضي الله عنه وارضاه لما سئل أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة قال نعم. وكذلك أيضا هذه الرواية مذكورة عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم الجمعة صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. يبقى مرأة بالفطر. طبعا لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفساد طاعة من الطاعات، إن كانت هذه طاعة تحتسب أنها طاعة، ولكن لما قال لا فأفطري قلنا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النهي ده يحمل على التحريم، يحمل على التحريم. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة منفردا، قلنا ده كلام صريح. وأيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. يبقى قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، قلنا البعض كده عشان يظن أن دي هذه ليلة الجمعة وهذه يوم الجمعة، إذا معنى ذلك أنه يزداد من العبادات فيضيف إليها عبادة ويظن أنها عبادة، ولكنها العبادات لا تعتبر إلا بنظر الشارع. معنى الصيام دي عبادة من أجل القرب التي قرب بها الإنسان ربي سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول نهى عن صوم الجمعة منفردا. نقول يا ترى الحكمة ليه؟ يبقى دايما كده احنا في أحيان كثيرة الإنسان بيبحث عن الحكمة، يا ترى ايه الحكمة من نهي الحكمة من الأمر؟ نقول لا، يعني نهى الشارع انت ليك حدود تقف عند حدود ما أمر به الشارع، سواء كان الأمر ده إيجاب أو أمر سلب. في كل الأحوال أمر بكذا نفعل، نهى عن كذا يبقى نمتنع. يا ترى الحكمة؟ والله لو ذكر لنا العلة من ذلك الأمر فبها ونعمت، إن لم يذكر فأنت عبد مأمور، نستسلم ونقاد لأوامر الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، إلا أنه وافق عادة للإنسان، إلا أن وافق عادة الإنسان، لأن كحال الإنسان لو كان يصوم صوم داود صام يوما وأفطر يوما فوافق عادة الإنسان أو غير ذلك من الأمور. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعل يوم عيدكم كيوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. يبقى ده يوم عيد، فلا تجعل يوم عيدكم يوم صيامكم، ما نجعلش ده يوم صوم، قلنا يبقى فيه أكل وشرب، فيه توسعة، كأنها فيها توسعة. قال إلا أن تصوموا قبله أو بعده. ذهب الطائفة من أهل العلم القول بهذه الحديث، فقال مالك رحمه الله لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام الجمعة وصيامه حسن. قال وقد رأيت بعض أهل العلم يصوم. قال وراه كان يتحرم. يبقى ذهب الطائفة من أهل العلم قول بهذه الحديث، قلنا حديث مصرحة بالنهي عن صوم الجمعة. الإمام مالك رحمه الله قال لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. قال وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصوم وأراه كان يتحرى. قال الداودي رحمه الله لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالف. هنا بيقدم العذر للإمام مالك رحمه الله. قلنا طبعا يعني إحسان الظن بالأئمة والعلماء، إحسان الظن بالأئمة والعلماء، لنقول كيف يخالف الإمام مالك رحمه الله، ولكن كما التمس على العذر قال لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه، أن ده منهج أساسا أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة نما مرد كل هذه المسائل عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة. والثاني إن رأينا أحد من أهل العلم من أولئك الأئمة المعتبرين إن تكلم بكلمة أو بحكم الأحكام يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ إلى مسمعه، لم يصل إلى مسمعه، وإن وصل قد يكون قد وصل من طريق ضعيف، نقول والله ده وصل بس كان من طريق ضعيف أو لم يصل ابتداء إلى مسمعه. وفي بعض الأحيان الإنسان لا يظن أن ده عالم العلماء وبالتالي كيف يخفى عليه مثل ذلك الأمر، يعني نقول عند ذلك ليس هناك إنسان حجة على الدين، فيش إنسان حجة على الدين. ولذلك كان ابن حجر رحمه الله يؤكد دائما على هذه المسألة، يؤكد على هذه المسألة أن الإنسان ممكن أساسا يعني يظن كيف خفى على ذلك على الإمام مالك. نقول أكيد عند الإمام مالك رحمه الله يعني أدلة أخرى، نقول عند ذلك خفت السنة على أكابر الصحابة رضي الله عنهم. بعض السنن يعني أخفيت على بعض أو أكابر الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنهم، كما كان يؤكد دوما الإمام ابن حجر رحمه الله لما ذكر كده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما ذكر الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله يقيم الصلاة والزكاة، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأن هذه الرواية ما كانتش أساسا الرواية معلومة عند أبي بكر الصديق ولا عمر، ولذلك نجد أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار بقتل منع الزكاة يبقى نجد أنه أخذها عن طريق القياس، قال الله والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وهي قرينتها في كتاب الله. وعمر رضي الله عنه كان اعترض عليه قال كيف تقاتل هؤلاء وقد قالوا لا إله إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. يبقى استند للرواية لما فيش ذكر الصلاة ولا الصيام، فكانت رواية معلومة عندهم، واعترض على أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الرواية، ولكن نجد أن استكمال الرواية كانت موجودة عند ابن عمر رضي الله عنه. فأبو بكر الصديق عمر الخطاب أكابر الصحابة، لكن غابت عن مسمع هؤلاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا غير كده من السنن الكثيرة التي غابت عن أكابر الصحابة رضي الله عنه، قلنا عشان ما يبقاش فيه إنسان يقول كيف غاب ذلك الأمر عن فلان أو فلان. فكذلك أيضا الإمام مالك رحمه الله لم يصل إلى مسمعه هذه الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها لو وصلت وصلت من طريق ضعيف لا يقام به الحجة في ذلك، فتكلم بما يرى وكان دائما يقدم عمل أهل المدينة، لذلك قال لم أسمع أحد من أهل العلم والفقه أن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصوم. قال ولكن إحسان الظن العلماء لم يبلغ الإمام مالك رحمه الله الحديث ولا بلغاه لم يخالفه. كذلك أيضا ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر وقلما رأيته يفطر يوم الجمعة. قال ولا معرضة بينه وبين حديث النهي إذ ليس فيه أنه كان يفرض بالصوم، والنهي إنما هو عن الإفراد، فمتى وصل يوم الجمعة بغيره زال النهي. يبقى عشان طبعا توجيه الكلام وفهم الكلام بصورة صحيحة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر وقلما نادرا ما يرى يفطر يوم الجمعة. فقال على ذلك ابن القيم رحمه الله ما فيش معارضة بين هذه الرواية والأحاديث النهي إذ ليس فيه أنه كان يفرض بالصوم. يبقى لما ترد الرواية كده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلما رأيته يفطر يوم الجمعة، يبقى معنى الكلام ده نجمعه ما بين بينها وبين الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة، ولكن إن أضيف إليه يوم قبله أو بعده يبقى خرجنا من ذلك الأمر فلا نهي في تلك المسألة بل زال ذلك النهي. فكلام ابن مسعود رضي الله عنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة منفردا، ولكن قال قلما رأيته يفطر يوم الجمعة، يبقى معنى الكلام جمعا بينه وبين الروايات الأخرى التي ورد فيها النهي أنه كان يصوم يوما قبله أو يوما بعده. يبقى ده أساسا للجمع بين الروايات أنه لا تعارض. هيذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب النهي أن يقص يوم السبت بصوم. هيتكلم بعد ما اتكلم على يوم الجمعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الجمعة منفردا، والمخرج من ذلك قال إن احنا نصوم يوما قبله أو يوما بعده. يبقى صمنا الخميس مع الجمعة خرجنا زال النهي عندنا، لو صمنا السبت مع الجمعة يبقى زال النهي في ذلك. قال باب النهي أن يقص يوم السبت بصوم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن بص السلمي عن أخته وقال يزيد الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغ. قال فليمضغ. قال أبو داود هذا الحديث منسوخ. قال نسخه حديث جويرية. قال هذا الحديث منسوخ نسخه حديث جويرية. فالرواية هنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغ. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدم صوم السبت، والرواية هنا غير الرواية السابقة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة منفردا، نهى عن صوم الجمعة إلا أن نضيف يوما قبله أو يوما بعده. يبقى يوم الجمعة قلنا ممنوع ان نخصه بصوم منفرد. الكلام هنا عن يوم السبت يبقى كلام اخر. قال لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم، الا فيما افترض عليكم، وان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجره فليمضغه، يعني ادنى شيء، ادنى شيء من الاطعمه، ان حتى لو كانت قشره عنبه يبقى هنا تمضغها وتقوم ببلعها حتى تفسد ذلك اليوم. فيا ترى الكلام ده هو، هل لا يجوز صوم السبت لو أضفنا إليه يوم آخر بصفة عامة يبقى لا يجوز صوم نافلة، ولا جاز صوم السبت أيضا وحكمه كحكم يوم الجمعة إن نضاف إليه يوم قبله أو يوم بعده؟ ولا هنا طبعا الكلام كما بين لا تصوم يوم السبت إلا، يبقى ده على وجه الحصر كده إلا فيما افترض عليكم، يبقى لو كان في فرضية أو فرض يبقى ماشي، لو كان في نافلة يبقى كأن ممنوع صوم السبت، كأن ممنوع صوم السبت. ده طبعا هنا يعني من ظاهر الرواية، من ظاهر الرواية. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، نقول يعني قشرة العنب كده أو عود شجرة فليمضغ، يبقى نقول إن هو يبتلعه، قلنا حتى يفسد ذلك اليوم. قال أبو داود رحمه الله هذا الحديث منسوخ، نسخه حديث جويرية. أبو داود رحمه الله قال هذا الحديث منسوخ، نسخه حديث جويرية. نجد أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر كلام طويل في هذه المسألة، وذكر أيضا الأدلة على جواز صوم السبت، ولكنه النهي حيكون على صوم السبت منفردا، لكن لو أضيف إليه يوم قبله أو بعده يبقى خرجنا من ذلك الأمر. وأيضا يوجه الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، هل يا ترى معنى الكلام ده هو أنه لا يجوز صومه بأي صورة صور كنافلة حتى لو أضيف إليه يوم آخر قبله أو بعده، وأنه أساسا لا يصوم إلا في حال الفريضة فقط أم لا؟ حنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن ذلك وعن توجيهات ابن القيم رحمه الله، والرد أيضا على من قال أنه لا يجوز صوم السبت منفردا، صوم السبت في نافلة من النوافل حتى لو كان قد أضيف إليه يوم قبله أو بعده. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.